إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. تقدموا جزاكم الله خيرا من الأمام. إنه لمن العجب، إنه ليقول عجبي إذا أتيت يوم الجمعة ورأيت الإخوة خارج المسجد واقفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يوم الجمعة من أتى في الساعة الأولى كان كمن قدم ناقة، كأنه قدم ناقة، يعني تصدق بناقة، ومن أتى في الساعة الثانية كان كمن قدم بدنة، يعني بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كان كمن قدم شاة، وفي الساعة الرابعة كمن قدم دجاجة، إلى أن قال بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف فلا يكتبون بعد ذلك، يعني الملائكة تقف أمام أبواب المساجد وتكتب الداخل الأول فالأول، ولكن آتي يوم الجمعة فأجد الناس واقفين خارجا. فنسأل الله عز وجل أن يزيل عنا الغفلة، يزيل عنا هذه الغفلة وهذه الغشاوة وهذا البعد عن المنافسة على الخيرات والمسابقة إلى ما يرضي الله عز وجل. ونحن في صدد الكلام عن أشراط الساعة منذ أسابيع، فحري بنا كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كان يصيبهم الوجل والخوف إذا حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور التي تكون في آخر الزمان من الفتن ومما يحصل في آخر الزمان. وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه قد كثرت الفتن، حتى أن هناك ثلاثة أمور طغت على حياة الناس، وسأذكرها لكم، وكل واحد فيكم سوف يحس أنه فعلا أنها فعلا تحيط به. أولها حب الشهوات أو اتباع الشهوات، كما قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وذكر الصلاة هنا ذكر عجيب، لم يقل أضاعوا الصوم أو أضاعوا الزكاة، لأن الصلاة في اسمها توحي بأنها صلة بين العبد وربه، فإذا قطع العبد صلته بالله سبحانه وتعالى لم تبق له صلة مع الله سبحانه وتعالى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، هذه نتيجة حتمية. وهنا ضياع الصلاة في الآية كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: أما إنهم لم يتركوها بالكلية، يعني ليس إضاعتها أنهم تركوها بالكلية، وإنما ضيعوا خشوعها وركوعها وسجودها. يصلون ولكن أي صلاة؟ فقد قال الله عز وجل مبينا الصلاة التي تكون عنده مقبولة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يصلي منذ 10 سنين أو 20 سنة وما زال يستمع إلى الأغاني الماجنة، وما زال يدخن، وما زال ينظر إلى عورات النساء، وما زال يتبع الحرام، هذا صلى؟ هذا ما صلى. لأن الصلاة التي ذكرها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. ورجل أو امرأة لا تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر، فهذا كالمستهزئ يأتي للصلاة ويقول الله أكبر ويقول اهدنا الصراط المستقيم وهو من الصراط المستقيم بعيد. فالصلاة ليست حركات، ليست حركات تؤدى. لو كان الأمر كذلك لكان الإنسان يذهب يفعل الرياضة، فهذه حركات للبدن، وإنما الصلاة التي يريدها الله عز وجل: نريدك أيها الأخ المسلم، نريد أن نرى أثر الصلاة عليك. كيف يعقل أن تأتي تصلي وأنت مقيم على الذنوب والمعاصي، حب الشهوات وعبادة المال؟ الأمر الثاني عبادة المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وغيره: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، لأنه كم من أحد يترك ما أوجبه الله عز وجل بسبب الدينار والدرهم. كم من أحد يبيع دينه بعرض من الدنيا زائد. ولذلك لما ذكرت لكم قضية الدجال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن فتنة منذ خلق الله عز وجل آدم إلى يوم القيامة هي أكبر من فتنة الدجال. لماذا؟ لأن الدجال يأتي بخوارق، يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أن تنبت فتنبت، وتخرج كنوز الأرض تتبعه. فيأتي إليه الرجل فيقول له تؤمن بي؟ فيعطيه من الأموال. بعض الناس الآن يمكن 1000 أورو يبيع دينه، فكيف إذا لقي الدجال يعطيه ملايين ومعه النساء، يفتن الرجال بالنساء، ومعه تلك الخوارق، حتى قوي الإيمان لا يجوز له أن يذهب إلى الدجال لأنه يخشى عليه أن يؤمن به وأن يرتد عن دين الله. إذن ضروري من تقوية الإيمان. هل سنبقى هكذا؟ ضروري أن يهب المسلم في هذا البحر المتلاطم من الفتن في آخر الزمان، في هذا الزمان. حب الشهوات واستعلاؤها وحب المال، بل عبادة المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الخوف من غير الله. هذه 3 أمور رؤوس الفتنة: الخوف من غير الله عز وجل. لم يعد الإنسان يخاف من الله عز وجل كما يجب، ولكن قد يخاف من غير الله عز وجل، بل يخاف من غير الله، يخاف من عبد حقير. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع أمر وهو موت الفجأة. موت الفجأة، نتكلم عن أسراط الساعة وكأننا ننتظرها، نحن لا ننتظر الساعة، كل ينتظر ساعته. فإذا مات العبد فقد قامت قيامته. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة يقفل، ذكر من بين ذلك قال: إذا بلغت الروح الحلقوم، أو في رواية: قبل أن يغادر. والموت يأتي فجأة، الموت يأتي فجأة، لا تخبر بأنك ستموت في العام القادم أو في الشهر القادم أو بعد يومك هذا، لا تخبر بذلك. يأتيك بغتة، سواء كنت مستعدا أم غير مستعد. وقبل أيام مات ذلك الأخ الذي دعونا له بالشفاء، لكن الله عز وجل أراد له أن يموت. الأخ عبد السلام الإدريسي، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يرحمه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له ذنبه وأن يصبر أهله وأن يلحقنا به مسلمين مؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه عبرة أيها الأخوة لمن أراد أن يعتبر بين كل حين وحين يأتي ملك الموت ويأخذ من بيننا أحد، يأخذ أحدا من بيننا. كم مات من الأخوة في هذه المدينة؟ الكثير، في سنة أو سنتين ماضيتين كانوا معنا، يأكلون معنا، يشربون معنا، يصلون معنا، ولكن كما قال الله عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنسأل لمن مات منا من المسلمين أن يرحمه الله عز وجل، ولمن ما زال باقيا أن يسارع إلى التوبة، يسارع إلى التوبة ولا يسوف، فقد لا يعلم متى يأتيه الموت. قد يأتيه والعياذ بالله وهو على ذنب، وهو على معصية. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان، ويحشرنا مع النبيين والصديقين والصالحين. وقفنا تلك الوقفة مع الدجال وأخباره، ووقفنا وقفة مع عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف قتل الدجال، ووقفنا وقفة مع يأجوج ومأجوج وكيف طهر الله عز وجل الأرض منهم. ونقف اليوم وقفات أخرى بإذنه تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن علامات من علامات الساعة أنه تخرج دابة من الأرض تكلم الناس. دابة تتكلم؟ نعم، أنطقها الله عز وجل، وهي دابة أهلب لا يعرف مقدمتها من مؤخرتها، كما جاء في حديث أبي تميم. قال الله عز وجل مشيرا إلى هذه الآية العظيمة: والدابة إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها. لأن هناك ثلاث آيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرنا لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، والدابة. والدابة التي تخرج من الأرض. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سورة النمل، هذا هو ذكر الدابة في سورة النمل. يقول ابن كثير: تخرج هذه الدابة في بينما الناس في أرض المسجد الحرام، يعني تخرج من مكة. وهذا في حديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على الموقوف منه على حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. تخرج تربو بين الركن والمقام، تنفض التراب عن رأسها، تخرج من أرض المسجد الحرام في مكة. فإذا رآها الناس يفرون منها، فيبقى رجال المؤمنون يعلمون أنهم لا ينجون من أمر الله عز وجل، فتأتي إليهم فتجلي وجوههم فتجعل وجوههم بيضاء، هذا أهل الإيمان، وتذهب في الأرض لا ينجو منها هارب، تصل إلى كل إنسان وتخطمه أو تسمه، إما مؤمن وإما كافر، يكتب على وجهه، حتى يصبح الأمر بعد ذلك طبيعيا عند الناس، يتنادون: يا مؤمن، يا كافر، يا منافق، ويعيش الناس على ذلك. وعجيب هذا الأمر أن يعيش الإنسان وهو يعلم أنه مخطوم بالكفر أو النفاق، ولا نتعجب إذا رأينا واقعنا الآن. كثير من الناس الآن فيهم النفاق، فيهم الفجور، فيهم الفسق، ويعرفون ذلك ويعيشون على ذلك، لا ينقصهم إلا أن تخطمهم الدابة. ما هو الفرق؟ لا فرق، لا ينقصهم إلا هذا الختم من هذه الدابة، حتى تأتي عند الرجل حين يراها فيكبر ليصلي، فتأتي عنده وتقول له: الآن تصلي يا منافق؟ الآن تريد أن تصلي؟ فتخطمه. حتى جاء في حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أن الرجل ليشتري البعير فيسأل: من أين اشتريت هذا البعير؟ فيقول: اشتريته من ذلك المخطوم. يعني رجل مخطوم، إما مؤمن وإما كافر، نسأل الله السلامة. إذا خرجت تلك الدابة لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان أبدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن من أسرارها أن تطلع الشمس من مغربها. هذه الشمس التي تطلع دائما من المشرق تطلع من المغرب، وهذه آية عظيمة، وذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام، فقال سبحانه وتعالى: يوم يأتي أمر ربك، يوم يأتي أمر ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظروا. في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري، والحديث في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ يعني الشمس لما تغرب أتدرون أين تذهب؟ الآن لو سألت علماء الأرض كلهم من الكفار لا يمكن أن يجيبوا إجابة كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نجزم قطعا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق الذي لا شك فيه. أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال إنها تجري لمستقرها، يعني حين تغرب تجري لمستقرها حتى تكون تحت العرش، حتى تكون تحت عرش الرحمن، حتى تكون تحت العرش فتخر ساجدة لله. هذه الشمس مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، تخر ساجدة عند أو تحت عرش الله عز وجل حتى يؤذن لها فترتفع فتصبح طالعة من مشرقها. وهكذا فلا يستنكر منها الناس شيئا، يعني كل صباح تطلع الشمس لا يستنكر الناس شيئا، لا يستنكر الناس منها شيئا، حتى تجري إلى مستقرها تحت العرش فيقال لها اطلعي من مغربك، فتطلع من المغرب. فإذا طلعت ورآها الناس استنكروا ذلك طبعا، كيف تطلع الشمس من المغرب؟ فعند ذلك يؤمن كل الناس، عند ذلك يؤمن كل الناس، ولكن لا ينفعهم الإيمان، لأن الله عز وجل قال إذا، يعني في هذا الأمر، إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفعهم الإيمان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل قيام الساعة ستأتي ريح من عدن، ستأتي ريح من عدن كما في صحيح البخاري، تأخذ أرواح المؤمنين، تأخذ أرواح المؤمنين من تحت آباطهم، تأخذ أرواح المؤمنين من تحت آباطهم، حتى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يجد ريح هذه الريح كأطيب المسك وكألين الحرير. يعني هذه الريح من وصفها أنها أطيب من المسك، ريح طيبة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ريحا طيبة وألين من الحرير. تأخذهم فتأخذ أرواحهم كأنها العطسة، كأنها عطسة، كأن الإنسان عطس أخذت روحه، حتى لا يبقى في الأرض كما في حديث حذيفة من يقول لا إله إلا الله، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. وإذا لم يبقى في الأرض من يقول الله الله ماذا تنفع هذه الأرض؟ الأرض باقية لأن الناس أو بعض الناس ما زالوا يعبدون الواحد القهار، أما إذا لم يبق من يقول لا إله إلا الله فإن الله عز وجل يأذن بفناء هذا العالم، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يعني يتسافدون، يعني الزنا في الشوارع، شرار الناس لا خير فيهم، ليس في قلوبهم ذرة من إيمان، هكذا يكون الحال. وبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يكون هناك ثلاثة خسوف، والخسف هو الزلزال، الخسف هو أن تفتح الأرض وتبتلع من فوقها، كما قال الله عز وجل في قارون فخسفنا به وبداره الأرض، وتكون ثلاثة خسوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، يعني ثلاث زلازل قوية تكون في ذلك الزمان. وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة وهي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون خسف ومسخ وقذف، أنه سيخسف بناس ويقذف آخرون ويمسخ آخرون قردة وخنازير. وهذا ثبت في الصحيحين أن أناسا يخرجون، وقد رويت لكم هذا الحديث من قبل، أن أناسا يخرجون يعزفون بالمعازف ويغنون ويشربون الخمر فيهلكهم الله عز وجل، يبيتهم يعني يهلكهم ليلا، ويمسخ آخرين قردة وخنازير. هذا حاصل سيحصل كما حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم تخرج نار من قعر عدن أو من بحر عدن، كما في الرواية الأخرى تحشر الناس. ولعل هذه هي آخر الآيات، تحشر الناس إلى الشام، والشام هي أرض المحشر على قول جمهور أهل العلم. يعني الشام هي أرض المحشر التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين، وينزل سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، فلا يظلم الله عز وجل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آية عظيمة نقرأها كأننا نقرأ الجريدة، سورة الزلزلة، آيات عظيمة. لو وجدت قلوبا حية لانفطرت لها، ولكن الله، ماذا قرأ الإمام؟ شيء بسيط، قرأ سورة الزلزلة وسورة الهمزة، شيء بسيط يعني. تخرج هذه النار من قعر عدن فتحشر الناس، وكما جاء في الصحيحين أنها تحشرهم على ثلاث طرائق: راهبين، راغبين، وواحد على بعير، واثنان على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. يعني في ذلك الوقت حين تخرج هذه النار العظيمة فإن الناس يفرون منها، فهي تحشرهم إلى الشام، فمنهم راغبون يذهبون قبل أن تحشرهم، ومنهم راغبون يذهبون قبل أن تحشرهم، وهناك منهم راهبون خائفون مترددون، وهناك من يعتقب على بعير، وهناك من يعتقبون على أربعة على بعير، واثنان على بعير، وعشرة على بعير. وهذا يدل على أن هذه البعير تكون قليلة، يعني الراحلة تكون قليلة، حتى جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يريد أن يبيع بستانه. تصور إنسان عنده هكتارات من النخيل والعنب وغير ذلك، يريد أن يبيعه ببعير واحد، فلا يجد من يعطيه بعير ويأخذ منه هذا البستان. وماذا يفعل بالبستان؟ فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، انتهى أمرها. وفي ذلك الوقت لا ينفع إلا الإيمان، ولا ينفع إلا العمل الصالح. نصيحتي لي ولكم أيها الأخوة أن نتوب إلى الله عز وجل، فكفانا غفلة، كفانا غفلة، فقد غفلنا كثيرا. وآن الوقت أن نصطلح مع الله عز وجل، لعله يقبلنا سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويحبب إلينا الإيمان، ويزينه في قلوبنا، ويجعلنا من الراشدين.